Oh, man. سبحانه وتعالى قادر مقتدر. الله أنا فوق فيها فتكون طاهرا بإذني وتبلغ لك ما علم رب بإذني وإن تخرج الموتى وَإِذْ نَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ يا ابو محمد. الله يديك نعم. الصحه ويبارك فيك. الله Amen. قال الله. تلقف فيها فتقول طيرا بإذني وتبرر الأكمى والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. الله يا محمد والله الله يبارك فيك. Yeah. الله يا شيخ الله. وَيَا مَنْ الله. نعم يا ابو محمد والله. أحدا من العالمين. الله الله Thank you. الله يعظك. والله جميلة. نعم. هكذا يبدأ القرآن يا حج عبد. نعم. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلت فقد تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أن أعبد الله الله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يا شيخ الله Thank you.